ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك. يعني هذا من التحريف والتبديل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سيمشي وراء أهوائهم. قالوا وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. قال وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ يعني انت الكتاب اللي نزل عليكم اللي هو التوراة مكتوب فيه حكم الرجم ايه؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. هم كده بيكذبوا، بيقولوا ان حكم الرجم ان حكم الزنا عندنا وما فيش موجود في رجم، ولكن موجود ان احنا نفضحهم ونجلدهم. قال عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان من احبار اليهود وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لما رأيته، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وذهب إلى المدينة، قال عبد الله بن سلام فكنت ممن خرج للقياء، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم. وطبعا عبد الله بن سلام كان من اليهود وكان من أحبارهم وكان من علمائهم، فعارف اللي موجود واللي مش موجود. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضعوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، يعني وصل إليهم، فقال ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. قال فجاءوا بها فقرأوها حتى مر بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم بيدريها، يعني بيخبيها، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، قرأ اللي قبلها واللي بعدها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما، فلقد رأيته، يعني رأيت الرجل الزاني، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه، يعني يقي المرأة الزانية بنفسه. قال وعن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود، محمم يعني بالقطران، فدعاهم فقال، يعني الرسول عليه السلام لما الموكب ده عد من قدامه الرسول نادى على اليهود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ اللي انت عاملينه ده موجود عندكم في التوراة؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم، نادى على واحد من علماء اليهود، ده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنشرك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال لا والله، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قال فأمر به فرجم. قال فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي يقولون أتوا محمدا، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ففي الأثر الذي أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: كان قريظة والنضير، يعني بني قريظة وبني النضير والفريقان من اليهود، يهود بني قريظة ويهود بني النضير، وهؤلاء الفريقان من نسل هارون عليه السلام. قال: وكان النضير أشرف من قريظة، النسب بتاع بني النضير أشرف من النسب بتاع بني قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به. النضير أشرف من بني قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، لأن الآن الوضيع قتل الشريف فيقتل الوضيع، الوضيع اللي هو الأدنى في المستوى اللي هو من قريظة، فلما واحد قرظي يقتل واحد من بني النضير يقتل هذا القرظي بهذا الذي من بني النضير. وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمئة وسق من تمر، يعني غيرهم، يبقاش فيها النفس بالنفس بقى. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، من القاتل من العيلة الأعلى اللي هم الأشرف اللي هم النضير، فواحد من بني النضير قتل واحد من بني قريظة على الحكم القديم، إيه اللي هيحصل؟ هيدلهم متوسق وخلاص. فبني قريظة طالبت بالإيه؟ طالبت بالقصاص، فقالوا ادفعوا لنا هذا القاتل حتى نقتله، تمام؟ فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوه إلينا نقتله، فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنهم قالوا بعضهم لبعض: إن وافقنا ورضي بالمئة وسق فاتبعوه، وإن حكم بالقصاص فلا تتبعوه. وقال بعض العلماء، وهذا هو قوله سبحانه وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، قالوا: فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه، فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط أن النفس بالنفس. ثم نزلت قوله سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون. ففي هذا دليل على أن هؤلاء حرفوا وبدلوا شرع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حذر نبيه صلى الله عليه وسلم من الانقياد إلى أهوائهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فهكذا الله سبحانه وتعالى يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم ويثبت المؤمنين. نسأل الله أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، اللهم أمين. قال قوله سبحانه: سماعون للكذب. والسمع هنا سمع استجابة، أي من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب، أكالون للسحت أي المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير حق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، يعني أنت مخير في ذلك، وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي

يرجع إليها في كتب الفقه كما قلنا قبل ذلك، وكل متمذهب بمذهب معين يرى مذهب الإمام بتاعه ويقلده في هذا والله أعلم. قال: فإن الله أوجب عليهم أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن ينزع بالسن، ومثل هذه وما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها بدون حي، والجروح قصاص، والاقتصاص أن يفعل به كما فعل، فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحي للمجروح حدا وموضعا وطولا وعرضا وعمقا. قال: وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذا طبعا من المسائل الخلافية المتعلقة بعلم أصول الفقه، والجمهور من العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذهب الشافعية وهو أحد الروايتين في مذهب الإمام أحمد أنه ليس بشرع لنا. وعلى كل زي ما احنا متعودين في مثل هذا كل واحد يرجع إلى مذهب إمامه فيقلده في مثل هذا. قال: فمن تصدق به أي بالقصاص في النفس وما دونها من الأطراف والجروح، أي بأن عفى عمن جنى وثبت له الحق قبله، فهو كفارة له، أي كفارة للجاني، لأن الآدمي عفى عن حقه، والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه، وكفارة أيضا عن العافي، فإنه كما عفى عمن جنى عليه أو على من يتعلق به فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. وفي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع أخت أنس بن النضر، لما كسرت الربيع ثنية امرأة أخرى وأراد القوم القصاص، فجاء أنس بن النضر رضي الله عنه ويقول: تكسر ثنية الربيع؟ كلا والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني ده الحكم الشرعي، ما ينفعش ان احنا نبدله ولا نغيره. وأنس رضي الله عنه يقول: كلا والله لا تكسر ثنية الربيع حتى رضي القوم بالدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر. قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. وهذا سيأتي بعد قليل في الكلام عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. قال سبحانه: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أي وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق، ومؤيد لدعوته، وحاكم بشريعته، وموافق له في أكثر الأمور الشرعية. وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام، كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وآتيناه الإنجيل أي الكتاب العظيم المتمم للتوراة، فيه هدى ونور يهدي إلى الصراط المستقيم ويبين الحق من الباطل، ومصدقا لما بين يديه من التوراة بتثبيتها والشهادة لها والموافقة. قال: وهدى وموعظة للمتقين، فإنهم الذين ينتفعون بالهدى ويتعظون بالمواعظ ويرتدعون عما لا يليق. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي يلزمهم التقيد بكتابهم ولا يجوز لهم العدول عنه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه من المسائل الكبار، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكثير من العلماء على أن هذه الآية نازلة في اليهود من أهل الكتاب، والظاهر والله أعلم أنها كذلك في المؤمنين وفي المسلمين. فقد قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلمي هذه الأمة: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، يعني كفر دون كفر اللي هو الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة. وهناك في نصوص الشريعة ما تسمى بالكفر العملي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونفى الإيمان عمن لم يؤمن فقال: والله لا يؤمن. قالوا: من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وحملوا كذلك بعض النصوص على ذلك كما سيأتي. قال: عليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له، والمستحل يكون كفر أكبر يخرج من الملة كما سيأتي بعد ذلك في الأحكام المفصلة. قال: وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له، يعني هو يحكم بغير ما أنزل الله وهو يستحل ذلك، أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها، أو قاصد أنه يخالف الشرع. أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وإنما حمله على ذلك الهوى، فهو من سائر عصاة المسلمين. وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آية فأولئك هم الظالمون في اليهود، لأنه قال قبلها: وكتبنا عليهم فيها الآية، ثم قال بعدها: فأولئك هم الظالمون. والخطاب كذلك في آية فأولئك هم الفاسقون في النصارى، لأنه قال قبلها: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة تارة أخرى. ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله، فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج من الملة، اللي هو المعارض والذي يقصد إبطال حكم الله وشرعه سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حرام فاعل قبيح، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. قال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى في تفسير سورة المائدة: وحاصل القول في الحكم بغير ما أنزل الله أن هناك أحوال. أولا: من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن ما أنزله الله هو الحق والخير والصواب، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله طمعا في دنيا أو إشباعا لرغبة نفس وانتصارا لها، فهذا لا يكفر كفرا مخرجا عن الملة، بل كفره دون الكفر الأكبر، وليس كفره ككفر من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإن سميناه كافرا كما سماه الله عز وجل. الحالة الثانية: من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له أو مفضلا له على حكم الله عز وجل، فقد كفر كفرا مخرجا له عن الإسلام، وكذا من استهزأ بأحكام الله عز وجل، إنه يحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى وهو يستحل ذلك، لا يعلم أنه مقصر ولا يعلم أنه على ذنب ولا يعترف بذلك، بل هو يستحل ذلك ويقول إن أحكامي هذه مناسبة أو موافقة للواقع، أو هي أصلح للناس، أو الناس يحتاجون إليها، أو أن الشريعة لا تصلح للتطبيق. كل هذا مما يخرج عن دين الله سبحانه وتعالى، إذ يفضل أحكام البشر على أحكام رب البشر، وهو عالم غير جاهل، مقر معترف مصر على أن حكم البشر أفضل من حكم الله. الحالة الثالثة: من جحد حكم الله عز وجل المنزل على رسله، وأظهر خلافه، وزعم أنه من عند الله وحكم به، فهو كافر كفرا مخرجا عن الإسلام، كاليهود الذين بدلوا حكم الله في الزانيين أو في الزانين الذي هو الرجم، واختلقوا التحميم وزعموا أن التحميم هو حكم الله المنزل في القرآن، فهؤلاء كفار خارجون عن الإسلام. الرابعة: أن الحاكم بغير ما أنزل الله قد وردت فيه آيات ثلاث في هذا المقام، وهي قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والكفر والظلم والفسق كلها قد تأتي بمعنى واحد، وهو الكفر المخرج عن الملة أحيانا، كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وكما قال سبحانه عن قوم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وقد تأتي بمعان أخر، وتكون كلها ليست بمخرجة عن الملة، كحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فذكر الكفر هنا. ولا شك أن هذا الكفر ليس هو المخرج من الملة، وإنما هو ما يسمى بالكفر العملي، فليس بكفر مخرج من الملة، لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهما الله مؤمنين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهما الله مسلمين. وكذا في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر مؤمن بالكواكب، وكذا كفران النساء للعشير. فكل هذا كفر دون كفر. خامسا: أن المكره على الحكم بغير ما أنزل الله والمجبر على فعل ذلك لا ينسحب عليه الحكم بالكفر، وذلك لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. السادس: أن المتأول الذي حكم بغير ما أنزل الله وهو متأول لا يحكم عليه بالكفر. قال: وقد علمنا أن الخوارج حكموا على المسلمين بالكفر لصدور بعض المعاصي منهم، وحكم هؤلاء على الناس ليس بما أنزله الله، ولكن أهل السنة لم يكفروا الخوارج، بل وصفوهم بالضلال لكونهم تأولوا تأويلات فاسدة. قال الشيخ حفظه الله هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وقال القاسمي رحمه الله تعالى في محاسن التأويل: كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بقيد الاستهانة به والجحود له هو الذي نحاه كثيرون وأثروه عن عكرمة وابن عباس. قال: ويجدر بنا هنا أن ننقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها، إذ قال في فصل كفر الاعتقاد وكفر العمل، قال: وها هنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل الأولين ده كفر الجحود والعناد، وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد إن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا،

وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أي قل يا أيها الرسول يا أهل الكتاب ملزما لهم إن دين الإسلام هو الدين الحق وإن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ أي هل لنا من العيب إلا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين وبأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق؟ فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين ومع هذا فأكثركم فاسقون؟ أي خارجون عن طاعة الله متجرؤون على معصيه، فأولى لكم أيها الفاسقون السكوت، فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق وهيات ذلك لكان الشر أخف من قدحكم فينا مع فسقكم. ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شر قال تعالى قل لهم مخبرا عن شناعة ما كانوا عليه هل أنبئكم بشر من ذلك؟ يعني أنتم بتقدحوا في المسلمين وتظنون أن المسلمين على شر، تعالى أقول لكم على ما هو شر من ذلك، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، هل أنبئكم بشر من ذلك الذي نقمتم فيه علينا مع التنزل معكم من لعنه الله أي أبعده عن رحمته وغضب عليه وعاقبه في الدنيا والآخرة وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم من عبر الطاغوت وهو الشيطان وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. أولئك المذكورون بهذه الخصال القبيحة شر مكانا من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم ورضي الله عنهم وأثابهم في الدنيا والآخرة لأنهم أخلصوا له الدين، وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، وكذلك قوله وأضلوا عن سواء السبيل أي وأبعدوا عن قصد السبيل. أما عن موضوع أفعل التفضيل في غير بابه، المقصود إن أفعل التفضيل بيستخدم في التفضيل بين شيئين مشتركين في نفس الصفة، فيقال مثلا زيد أطول من عمرو، فهما الاثنين مشتركين في الطول ولكن واحد منهم أطول من الثاني، فقال هنا شر مكانا، وكلمة شر أصلها أشر، فهل معنى ذلك أن المؤمنين عندهم شر وأن الكافرين فيهم شر ولكن شر الكافرين أكبر من شر المؤمنين لأنه قال شر مكانا، أم أنه خرج عن أصل أفعل التفضيل وأراد به الوصف فقط؟ لا، أراد به الوصف فقط، والمؤمنون ليس عندهم شر أبدا. ومن هذا الباب كذلك قول سيدنا يوسف عليه السلام السجن أحب إلي، السجن قال رب السجن أحب إلي، فالسجن أحب إلي يعني هو بيحب الموضوع النساء وبيحب السجن، بس السجن أحب، ولا هو ما بيحبش أصلا موضوع النساء خالص ما بيحبوش، فهذا أيضا خرج عن أصله وخرج عن بابه إلى مجرد الوصفية لا التفاضل بين شيئين، والله أعلم. قال قوله وإذا جاءوكم قالوا آمنا يعني نفاقا ومكرا، كما قالوا هناك في سورة آل عمران آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، وهذا مماثل للآيات التي مرت معنا في سورة البقرة عن المنافقين والعياذ بالله وغيرهم من اليهود، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، والآية الأخرى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وكذلك هنا وإذا جاءوكم قالوا آمنا نفاقا ومكرا، وهم قد دخلوا مشتملين على الكفر وهم قد خرجوا به، فمدخلهم ومخرجهم بالكفر والعياذ بالله. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه